زلت به القدم، فحكم بخلاف الشرع، اي اعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم. هل هذا حكم بغير ما انزل الله ام لا؟ حكم بغير ما انزل الله. هل تقولون بانه كفر بمعنى الكفر عندهم، يعني كفر كفر عنده؟ قالوا لا. قلنا لما وهو خالف الحكم بالشرع؟ قال لان هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. قلنا حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية او حكم اخر لكن خالف فيه الشرع ايضا، فهل كفر؟ اخذت اكرر عليهم ثلاث مرات اربع، متى تقول انه كفر؟ لا تستطيع ان تضع حدا بتعداد احكامه التي خالف فيها الشرع. تستطيع العكس تماما، اذا علمت منه انه في الحكم الاول استحسنه واستقبع الحكم الشرعي ان تحكم عليه بالردة. وعلى العكس من ذلك، لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، لكن قلت له يا شيخ انت حكمت غير ما انزل الله عز وجل، فلما ذلك؟ والله خفت، خشيت على نفسي، او ارتشيت مثلا، وهذا اسوأ من الاول بكثير الى اخره. مع ذلك لا تستطيع ان تقول بكفره حتى يعلن يعرض عن كفره المضمور في قلبه انه لا يرى الحكم بما انزل الله عز وجل. حينئذ فقط تستطيع ان تقول بانه كافر كفر ردة. اذا وخلاصة الكلام الان انه لابد من معرفة ان الحكم ان الكفر كالفسق والظلم ينقسم الى قسمين، كفر ظلم فسق يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود الى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود الى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما خشى في هذا الزمان من استحلال الربا كل هذا كفر عملي. فلا يجوز لنا ان نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابه المعصية واستحلالهم اياها عمليا، الا اذا بدر منهم او بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة. فاذا عرفنا انهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بانهم كفروا كفر ردة. اما اذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا الى الحكم بكفرهم، لاننا نخشى ان نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد باء به احدهما. والاحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون، فاعتذر الرجل بأنه ما قال إلا خوفا من القتل. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبي؟ إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب،